فاصبر على قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل والنهار وجه الله ولا يكرم بس Yeah. Oh, عايشتك بالله لازم تشبعني عايشتك بالله حبيبك انا بنحبك كلنا والله الله عليه وسلم يقول أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبل فلك وهديناه النجدين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you.